بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 449 من البداية والنهاية. طريق أخرى عنه. قال محمد بن عائذ: ذكر يحيى بن حمزة حدثني أبو عبد الله الحرواني أن حذيفة بن اليمان في مرضه الذي هلك فيه كان عنده رجل من إخوانه وهو يناجي امرأته ففتح عينيه فسألهما فقالا خيرا، فقال شيئا تسروانه دوني ما هو بخير؟ قال قتل الرجل، يعني عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فاسترجع، ثم قال: اللهم إن كنت من هذا الأمر بمعزل، فإن كان خيرا فهو لمن حضره وأنا منه بريء، وإن كان شرا فهو لمن حضره وأنا منه بريء. نفرت القلوب منافرها، اليوم تغيرت القلوب يا عثمان. الحمد لله الذي سبق بي الفتن قادتها وعلوجها الخطى أو الخطى، من تردى بغيره فشبع شحما وقبل عمله. وقال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي موسى الأشعري قال: لو كان قتل عثمان هديا لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالا لاحتلب به الأمة دما. وهذا منقطع، أو كما قال. وقال محمد بن سعد: أنا حازم بن الفضل، أنا الأصعق بن حزن، حدثنا قتادة عن زهدم الجرمي قال: خطب ابن عباس فقال: لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء. وقد روى أو روي من غير هذا الوجه عنه. وقال الأعمش وغيره عن ثابت ابن عبيد بن أبي جعفر الأنصاري قال: لما قتل عثمان جئت علي وهو جالس في المسجد وعليه عمامة سوداء، فقلت له: قتل عثمان. فقال: تبا لهم آخر الدهر. وفي رواية: خيبة لهم أو خيبة لهم. وقال أبو القاسم البغوي: أنبأنا علي بن الجعد أنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن أبي ليلى قال: سمعت علي وهو بباب المسجد أو عند أحجار الزيت رافعا صوته يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. وقال أبو هلال عن قتادة عن الحسن قال: قتل عثمان وعلي غائب في أرض الله، فلما بلغه قال: اللهم إني لم أرضى ولم أمالئ. وروى الربيع بن بدر عن سيار بن سلامة عن أبي العالية أن عليا دخل على عثمان فوقع عليه وجعل يبكي حتى ظنوا أنه سيلحق به. وقال الثوري وغيره عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: قال علي يوما قتل عثمان: والله ما قتلت ولا أمرت، ولكني غلبت. ورواه غير ليث عن طاووس عن ابن عباس عن علي نحوه. وقال حبيب بن أبي العالية عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال علي: إن شاء الناس حلفت لهم عند مقام إبراهيم بالله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله، ولقد نهيتهم فعصوني. وقد روي من غير وجه عن علي بنحوه. وقال محمد بن يونس المكرمي: حدثنا هارون بن إسماعيل حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن قيس بن عباد قال: سمعت علي يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. في الحاشية واحد استرجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى: ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة فقلت: والله إني لأستحيي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني لأستحيي ممن تستحيي منه الملائكة، إني لأستحيي ممن تستحيي منه الملائكة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وإني لأستحيي من الله أن أبايع وعثمان قتيل في الأرض لم يدفن بعد. فانصرفوا، فلما دفن رجع الناس يسألون البيعة، فقلت: اللهم إني أشفق مما أقدم عليه. ثم جاءت عزمة فبايعت، فلما قالوا أمير المؤمنين كان صدع قلبي أو كان صدع قلبي وأسكت نفرا من ذلك، وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر بجمع الطرق الواردة عن أن أعيد عن علي أنه تبرأ من دم عثمان، وكان يقسم على ذلك في خطبته وغيرها أنه لم يقتله ولا أمر بقتله ولا مالأ ولا رضي به، ولقد نهى عنه فلم يسمعوا منه. ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث، ولله عز وجل الحمد والمنة. وثبت عنه أيضا من غير وجه أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وثبت عنه أيضا من غير وجه أنه قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. وفي رواية أنه قال: كان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه خيرنا وأوصلنا للرحم وأشدنا حياء وأحسننا طهورا وأتقانا للرب عز وجل، أو أحسننا طهورا وأتقانا للرب عز وجل. وروى يعقوب بن سفيان عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن مجالد عن عمير بن رودي كذا أبي كثير قال: خطب علي فقطع الخوارج عليه أو فقطع الخوارج عليه خطبته، فنزل فقال: إن مثلي ومثل عثمان كمثل أسوار ثلاثة، أحمر وأبيض وأسود، ومعهم في أجمة أسد، فكان كلما أراد قتل أحدهم منعه الآخران، فقال الأسود والأحمر: إن هذا الأبيض قد فضحنا في هذه الأجمة، فخلينا عنه حتى أكله، فخلينا عنه فأكله. ثم كان كلما أراد أحدهما منعه الآخر، فقال للأحمر: إن هذا الأسود قد فضحنا في هذه الأجمة، وإن لوني على لونك، فلو خليت عنه أكل فلو خليت عنه أكلته، فخل عنه الأحمر فأكله. ثم قال للأحمر: إني آكلك، فقال: دعني حتى أصيح ثلاث صيحات، فقال: دونك، فقال: ألا إني إنما أكلت يوم أكل الأبيض ثلاثة، فلو أني نصرته لما أكلت. ثم قال علي: وإنما أنا وهنت يوم قتل عثمان، ولو أني نصرته لما وهنت. قالها ثلاثة. وروى ابن عساكر من طريق محمد بن هارون الحضرمي عن سويد بن عبد الله العنبري القاضي عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمد وقرها وتقول: اللهم بدل، اللهم غير. فقال حسان بن عيد: وتقول: اللهم بدل، اللهم غير. هكذا الضبط أمامي. فقال حسان بن ثابت حين قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل المتابعة والقول في الحاشية: واحد، صحيح مسلم في فضائل الصحابة، اثنان، وهنت ضعفت، ثلاثة، وقرها الوقر الحمل، أو وقرها الوقر الحمل. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى: قلتم بدل فبدلتم به سنة حروى وحربا كاللهب، ما نعمتم من ثياب خلفه وعبيد وإماء وذهب. قال: وقال أبو حميد أخو بني ساعدة، وكان ممن شهد بدرا، وكان ممن جانب عثمان، فلما قتل قال: والله ما أردنا قتله، ولا كنا نرى أن يبلغ منه القتل، اللهم إن لك علي ألا أفعل كذا وكذا ولا أضحك حتى ألقاك. وقال محمد بن سعد: أنا عبد الله بن إدريس، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: لقد رأيتني وإن عمر موثقي وأخته على الإسلام، ولو أرفض أحد فيما صنعتم بابن عفان لكان حقيقة، أو كما قال. وهكذا رواه البخاري في صحيحه. وروى محمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير قال سمع عبد الله. وروى محمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير قال سمع عبد الله بن سلام رجلا يقول لآخر قتل عثمان بن عفان فلم ينتطح فيه عنزان، فقال ابن سلام أجل إن البقر والمعز لا تنتطح في قتل الخليفة ولكن ينتطح فيه الرجال بالسلاح، والله لنقتلن به أو لنقتلن به أقواما إنهم لفي أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد، أو لتقتلن به أقوام إنهم في أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد. وقال ليث عن طاووس قال ابن سلام يحكم عثمان يوم القيامة في القاتل والخاذل. وقال أبو عبد الله المحاملي حدثنا أبو الأشعث ثنى حزم بن أبي حزم سمعت أبا الأسود يقول سمعت أبا بكرة يقول إن آخر أو لأن أخره من السماء أو أخره من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أشرك في قتل عثمان. وقال أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا محمد بن عباد الهباني حدثنا البراء بن أبي فضال حدثنا الحضرمي عن أبي مريم رضيع الجارود قال كنت بالكوفة فقام الحسن بن علي خطيبا فقال أيها الناس رأيت البارحة في منامي عجبا، رأيت الرب تبارك وتعالى فوق عرشه، فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى قام عند قائمة من قوائم العرش، فجاء أبو بكر فوضع يده على منكب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم جاء عمر فوضع يده على منكب أبي بكر، ثم جاء عثمان فكان بيده يعني رأسه وهو وهم بين قوسين وهو وهم، فقال رب سل عبادك فيما قتلوني، فانبعث من السماء ميزابان من دم في الأرض. قال فقيل لعلي ألا ترى ما يحدث به الحسن، فقال حدث بما أرى أو بما رأى حدث بما رأى أو حدث بما رأى. ورواه أبو يعلى أيضا عن سفيان بن وكيع عن جميع بن عمير عن عبد الرحمن بن مجالد عن حرب العجلي سمعت الحسن بن علي يقول ما كنت لأقاتل بعد رؤيا رأيتها، رأيت العرش ورأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم متعلقا بالعرش، ورأيت أبا بكر واضعا يده على منكب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان عمر واضعا يده على منكب أبي بكر، ورأيت عثمان واضعا يده على منكب عمر، ورأيت دما دونهم، فقلت ما هذا؟ فقيل هذا دم عثمان يطلب الله به. وقال مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين عن وهب بن شبيب عن زيد بن صوحان أنه قال يوم قتل عثمان نفرت القلوب منافرها والذي نفسي بيده لا تتألف القلوب إلى يوم القيامة. وقال محمد بن سيرين قالت عائشة مصصتموه مص الإناء ثم قتلتموه. وقال خليفة بن خياط حدثنا أبو قتيبة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن عون بن عبد الله بن عتبة قال قالت عائشة غضبت لكم من الصوت ولا أغضب لعثمان من السيف، استعتبتموه حتى إذا تركتموه كالقعب المصفى قتلتموه. وقال أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حين قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه، وفي رواية ثم قربتموه ثم ذبحتموه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق هذا عملك، أنت كتبت إلى الناس تأمريهم أن يخرجوا إليه؟ فقالت لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت لهم سوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش فكانوا يرون أنه كتب على لسانها، وهذا إسناد صحيح إليها. وفي هذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبحهم الله عز وجل، زوروا كتبا على لسان الصحابة إلى الأقاليم يحرضونهم على قتال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما قدمنا بيانه، ولله عز وجل الحمد والمنة. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا حزم القطعي أو القطعي حدثنا أبو الأسود ابن سوادة أخبرني طلق بن حسان قال قال قتل عثمان فتفرقنا في أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نسألهم عن قتله، فسمعت عائشة أو فسمعت عائشة تقول قتل مظلوما لعن الله قتلته. وروى محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس قال قالت أم سليم لما سمعت بقتل عثمان رحمه الله سبحانه وتعالى أما إنه لم يحلبوا بعده إلا دما. وأما كلام أئمة التابعين في هذا الفصل فكثير جدا يطول ذكرنا له، فمن ذلك قول أبي مسلم الخولاني حين رأى الوفد الذين قدموا من قتله إنكم مثلهم أو أعظم جرما، أما مررتم ببلاد ثمود؟ قالوا نعم. قال فأشهد أنكم مثلهم، لخليفة الله أكرم عليه من ناقته. وقال ابن علية أي يونس بن عبيد عن الحسن قال لو كان قتل عثمان هديا لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. وقال أبو جعفر الباقر كان قتل عثمان على غير وجه الحق. وهذا ذكر بعض ما رثي به رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال مجالد عن الشعبي ما سمعت من مراثي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافلي، وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفى الله عن كل امرئ لم يقاتلي. قبل متابعة في الحاشية واحد القعب كوز الماء تابع بعون الله عز وجل فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. وقد نسب هذه الأبيات أو نسب هذه الأبيات سيف بن عمرو إلى أبي المغيرة الأخنس بن شريق، وقال سيف بن عمر وقال حسان بن ثابت فماذا أردتم من أخي الدين باركت يد الله في ذاك الأديم المقدد، قتلتم ولي الله في جوف داره وجئتم بأمر جائر غير مهتدي، فهلا رعيتم ذمة الله بينكم وأوفيتم بالعهد عهد محمد، ألم يك فيكم ذا بلاء ومصدق وأوفاكم عهدا لدى كل مشهد، فلا ظفرت أيمان قوم تبايعوا على قتل عثمان الرشيد المسدد. وقال ابن جرير وقال حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأتي مأسدة في دار عثمان مستحقبي حلق الماذي قد سفعت فوق المخاطم بيض زان أبدانا، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، صبرا فدا لكم أمي وما ولدت قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا، فقد رضينا بأرض الشام نافرة وبالأمير وبالإخوان إخوانا، إني لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا ما دمت حيا وما سميت حسانا، لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر يا ثارات عثمانا، يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان شأن علي وابن عفان وهو القائل أيضا إن تمسي دار ابن أروى منه خاوية باب صريع وباب محرق خرب فقد يصادف باغي العرف حاجته فيها ويأوي إليها المجد والحسب يا معشر الناس أبدوا ذات أنفسكم لا يستوي الصدق عند الله والكذب. وقال الفرزدق إن الخلافة لما أضعنت ضعنت عن أهل يثرب إذ غير الهدى سلكوا صارت إلى أهلها منهم ووارثها لما رأى الله في عثمان من تهكوا. السافكي دمه ظلما ومعصية أي دم لا هدوا من غيهم سفكوا. قبل المتابعة في الحاشية واحد الوصل اللقاء وضده الهجر. اثنان الأديم المقدد الجلد اليابس. ثلاثة الماذي خالص الحديد ومستحقبي الحقب الحزان الذي يلي شعر البعير. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال راعي الإبل النميري في ذلك عشية يدخلون بغير إذني على متوكل أوفى وطابا خليل محمد ووزير صدق ورابع خير من وطئ الترابا. فصل. إن قال قائل كيف وقع قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ فجوابه من وجوه. أحدها أن كثيرا منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن يظن أنه يبلغ الأمر إلى قتله، فإن أولئك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قتله عينا، بل طلبوا منه أحد أمور ثلاثة: إما أن يعزل نفسه أو يسلم إليهم مروان بن الحكم أو يقتلوه، فكانوا يرجون أن يسلم إلى الناس مروان أو أن يعزل نفسه ويستريح من هذه الضائقة الشديدة. وأما القتل فما كان يظن أحد أنه يقع، ولا أن هؤلاء يجترئون عليه إلى ما هذا حده، حتى وقع ما وقع، والله سبحانه وتعالى أعلم. الثاني أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة، ولكن لما وقع التضييق الشديد عزم عثمان على الناس أن يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم ففعلوا، فتمكن أولئك مما أرادوا. ومع هذا ما ظن أحد من الناس أنه يقتل بالكلية. الثالث أن هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام الحج ولم تقدم الجيوش من الآفاق للنصرة، بل لما اقترب مجيئهم انتهزوا فرصتهم، قبحهم الله عز وجل وصنعوا ما صنعوا من الأمر العظيم. الرابع أن هؤلاء الخوارج كانوا قريبا من 2000 مقاتل من الأبطال، وربما لم يكن في أهل المدينة هذه العدة من المقاتلة، لأن الناس كانوا في الثغور وفي الأقاليم وفي كل جهة. ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم، ومن كان يحضر منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه السيف يضعه على حبوته إذا احتبى. والخوارج محدقون بدار عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وربما لو أرادوا صرفهم عن الدار لما أمكنهم ذلك، ولكن كبار الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يحاجفون عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لكي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته، فما فوجئ الناس إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجها وأحرقوا بابه وأحرقوا بابها وتسوروا عليه حتى قتلوه. وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله، فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. بل كلهم كره ومقته وسب من فعله، ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر، كعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وعمر بن الحمقي وغيرهم. واحد حبوى احتبى الثوب، أي اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة أو حبل. اثنان محدقون محيطون أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال أبو عمر بن عبد البر: دفنوا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بحش كوكب، وكان قد اشتراه وزاده في البقيع. ولقد أحسن بعض السلف إذ يقول: وقد سئل عن عثمان وهو أمير البررة وقتيل الفجرة، مخذول من خذله، منصور من نصره. وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في آخر ترجمة عثمان وفضائله بعد حكايته هذا الكلام: قلت الذين قتلوه أو ألبوا عليه قتلوا أو قتلوا إلى عفو الله ورحمته، والذين خذلوه خذلوا وتنغص عيشهم، وكان الملك بعده في نائبة معاوية وبنيه، ثم في وزيره مروان وثمانية من ذريته، استطالوا حياته وملوه مع فضله وسوابقه، فتملك عليهم من هو من بني عمه 84 سنة، فالحكم لله العلي الكبير. وهذا لفظه بحروفه. بعض الأحاديث الواردة في فضل عثمان أو في فضائل عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن معتى بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو عمرو وأبو عبد الله القرشي الأموي أمير المؤمنين ذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس، وأمها أم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الثلاثة الذين خلصت لهم الخلافة من الستة ثم تعينت فيه بإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكان ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين والمأمور باتباعهم والاقتداء بهم. أسلم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قديما على يد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان سبب إسلامه عجيبا فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. وملخص ذلك أنه لما بلغه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زوج ابنته رقية وكانت ذات جمال من ابن عمها عتبة بن أبي لهب، تأسف إذ لم يكن هو تزوجها، فدخل على أهله مهموما فوجد عندهم خالته سعدة بنت كريز وكانت كاهنة، فقالت له: أبشر وحييت ثلاثا تترى، ثم ثلاثا وثلاثا أخرى ثم بأخرى، كي تتم عشرة، أتاك خير ووقيت شرى، أنكحت والله حصانا زهرا، وأنت بكر ولقيت بكرا، وافيتها بنت عظيم قدرا، بنيت أمرا قد أشاد ذكرا. قال عثمان: فعجبت من أمرها حيث تبشرني بالمرأة قد تزوجت بغيري، فقلت: يا خاله ما تقولين؟ فقالت عثمان: لك الجمال ولك اللسان، هذا النبي معه البرهان، أرسله بحقه الديان، وجاءه التنزيل والفرقان، فاتبعه لا تغتالك الأوثان. قال: فقلت: إنك لتذكرين أمرا ما وقع ببلدنا. فقالت: محمد بن عبد الله قبل المتابعة في الحاشية واحد حش كوكب، حش أي بستان هو كوكب، رجل من الأنصار وعيد وكوكب رجل من الأنصار أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقالت محمد بن عبد الله رسول من عند الله جاء بتنزيل الله. أقف هنا وأتابع في التسجيل التالي بعون الله سبحانه وتعالى وقوته، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.